رئيسة قسم النوع الاجتماعي والمساواة بمنظمة العمل الدولية بتقول عندما تصبح المرأة في وضع أفضل يغدو العالم مكاناً أفضل للجميع. ولتحقيق هالموضوع أدرجت 193 دولة المساواة بين الجنسين كأحد العناصر الرئيسية في أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030. وعلى الرغم من إحراز تقدم في مجالات كالتعليم، الوفيات ووفيات الأمهات تحديداً، عجز العالم عن جعل دخل المرأة وظروف عملها مثل البيئة والدخل اللي بحصل عليها الرجل. أما عالمياً معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة 50% مقارنة مع 77% للرجل، ولكن وجود عدد أكبر من النساء بسوق العمل مش كافي ولا مؤشر، لازم دايماً ندور على نوعية الوظائف، وهذا هو الهدف الأسمى. بس جوا مشاركة المرأة الاقتصادية ودورها بالإنتاج ومكانتها في الوظيفة ألف تفصيل وتفصيل، من اللحظة اللي بتقرر فيها تشتغل لنوعية الشغل وصولاً لساعات الدوام، وألف سؤال وسؤال لو تأخرت في الشغل، لألف استفسار إذا رن تليفونها خارج أوقات العمل الرسمي لمكان الشغل، وإذا صح لها وظيفة مرتبة ومنيحة بس ببلد تانية، شو بيكون عادة الجواب؟ اليوم بقصتها القصيرة رح نروح مع تجربة سيدة حاولت كتير عشان ما تضيع فرصة يمكن بتصح للإنسان مرة واحدة. لما إجتها فرصة بأول حياتها الزوجية لتشتغل في بلد تاني وبظروف أفضل من اللي كانت عايشتها، كيف كانت ردة فعل أهلها وزوجها؟ هل سهل السيدة تترك زوجها وعيلتها لتروح تشتغل؟ وأساساً هل ممكن زوجها يروح معها ويترك كل شيء؟ قبل ما نبلش بقصتها القصيرة سألتها الأسئلة لعدد من الأصدقاء والصديقات. فيما لو صح لي شغل بر البلد، الحالة الوحيدة اللي ممكن أطلع فيها هي أنه نطلع كلنا كعائلة أنا وزوجي وبناتي، وهذا لأنه الطلعة من غير العيلة بتخرب معنى العيلة، فأنا بحب أني أضلني موجودة في أسرة الزوج والأولاد موجودين، حتى لو كانت فرصة العمل هاي فرصة جيدة بفضل أنه أضلني في بلدي مع أسرتي بمردود مالي أقل، وهذا عشان تكتمل معنى الأسرة. ولكن أكيد إذا صح لي عمل خارج البلد إلي ولزوجي أكيد بفضل أني أطلع عشان يزيد من المستوى المادي والمستوى المعيشي إلي ولعائلتي. ممكن بس بقارن بين شغلي وشغل، هذا شغلي مش كتير منيح، ممكن يعني أبعثها وأروح معها ما في مشكلة، بس إذا شغلي كتير كويس ومرتاح فيه ممكن لا. البحوث الاقتصادية بتقول إنه مشاركة المرأة في الاقتصاد بنسبة بتماثل نسبة مشاركة الرجل راح تزيد من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بعام 2025 بمقدار بيوصل ل 28 تريليون دولار، يعني 26%. لما تحكي الأرقام بصير ما في مكان للتقاليد الثقافية والظروف الاقتصادية اللي بياخدها لكتير من الناس، كتير من الشركات وكثير من الحكومات مبرر للتمييز وغيره. سناء بطلة قصتنا لليوم بتحكي عن قصتها القديمة لما كانت مدرسة لغة إنجليزية وإجاها عرض إنه تعلم إنجليزي بس برا البلد. هون بلشت مواجهاتها مع المجتمع وهون بلشت التحديات توقف قدام حلمها أو طموحها أو حتى فرصتها. رح تسافر، رح تضل، رح تترك أولادها، رح تاخد عيلتها معها. أسئلة كتير واجهتها سناء بطلة قصتها القصيرة. الحياة زمان ما كانت معقدة هالقد، وبالغالب إذا الست لقت شغل إلها برا البلد فأكيد يعني زوجها بقدر يلاقي كمان. شكل الحياة كان كتير أبسط، والفرص الاقتصادية كانت كتير أكتر من هلأ، إنه يعني سهل تلاقي وظيفة وسهل العيلة تبني حياتها. هلأ على الرغم من هيك، فكرة الغربة ما كانت سهلة أبداً بالنسبة إلي. كان الموضوع عن جد صعب، كان بده كتير تفكير وكتير تخطيط. يعني الاتصالات ما كانت متوفرة زي هلأ، وكان التواصل زمان كتير أصعب من هلأ. هلأ كان صار لي متزوجة 3 سنين، وكان عندي ولد واحد لما اجتني فرصة اني اشتغل معلمة بدولة الخليج. هلأ انا خريجة ادب انجليزي، تمام، والوظيفة اللي انبعتت لي كانت اني ادرس لغة انجليزية، وانا اصلا يعني من قبل عندي خبرة بالتدريس لاني اشتغلت تقريبا 4 سنين كمعلمة. فصراحة كثير اتحمست لانه هاي الفرصة يعني اني اتحسن وضع المادي وانه ينتقل حياتي من مكان لمكان تاني، غير طبعا التجارب والاشياء الجديدة اللي ممكن الواحد يعيشها ويتعلمها من الغربة. فرحتي وقتها عن جد ما كانت تنوصف. حلمت بكتير اشياء، حلمت باشياء الي واشياء الاولاد اللي جايين. وهيك بلشت قصة سناء، زيها زي اي صبية ممكن تصح لها فرصة ممتازة برا البلد، وبتضل محتارة بين عيلتها، بين طموحها أو تحسين وضعها. عادة هاي الفرص لما بتصح لواحد من الشباب بيسأل قديش مجدية ماليا، ممكن يحكي برضو إذا بده يروح أو لا، بده يشوف الوضع، بدي أروح وأبعت لعيلتي تيجي بعدي. ولكن هذا الخيار مش متاح عند السيدات اللي في باب ورا باب ورا باب بتسكر بوجوههم. هذاك الوقت زوجي كان بيشتغل بالتجارة مع عيلته، وهو كمان يعني كان معه شهادة بالأدب الإنجليزي. بس فرحتي ما اكتملت، وانصدمت بالواقع لما زوجي رد علي وحكالي إنه بدك تتركي كل إشي هون والروح أنت تشتغلي، أنا أقعد بالبيت. إنه من متى بتصير هيك قصص؟ ومن متى الرجال بيلحق مرته؟ وسمعني كلام كتير، سمعني إنه أنت أصلاً مو مطلوب منك تشتغلي، وإنه أكيد ما بزبط تروحي لحالك أنت والولد، وإنه لو العكس ممكن تكون عادية، بس الوضع حاد أكيد لا. يومها حسيت إنه الدنيا تسكرت بوجهي، كيف كل أحلامي ضاعت، كل شي حلمت فيه وخططت له خلص هيك راح. فلما رحت حكيت لأهلي كان إلهم نفس الرأي، إنه طبعا زوجك ما رح يترك شغله ويجي يقعد بالبيت، وإن أنت تشتغلي وهو قاعد. لما نيجي نحكي عن عمل المرأة منروح لأهم المعيقات اللي بتواجهها، منروح على طول لارتباط عمل المرأة بضوابط اجتماعية واقتصادية وعدم قدرة السوق على استيعاب مخرجات التعليم، بالإضافة للتمييز اللي موجود في التعليم والتدريب والتوظيف ومجالات الترفيه حتى. بس في معيق مهم، إنه المرأة والمجتمع ما بيشوفوا عيب إنه المرأة تكون عاطلة عن العمل زي ما بنظروا للرجل. من هون يمكن زوج سناء ما كان حابب إنه يروح معها ويضل قاعد في البيت، عشان هيك كان يعصب كل ما تحكي له ليش ما تيجي معي، ليش بدك تضيع هالفرصة علي. يمكن ما كان بده يقعد بالبيت ويقولوا عنه عاطل عن العمل ومرته بتصرف عليه. من متى الرجال هو اللي بقعد بالبيت والست هي اللي بتشتغل؟ وسمعوني نفس الحكي اللي حكالي يا جوزي. بعد هذا الرد من أهلي روحت، وآخر فرصة قدامي خلص إنه تسكرت. بس تاني يوم الصبح قررت إنه ما أستسلم، جولة نقاش ورا التانية بحاول أقنع فيه بس ما في فايدة، حتى إنه وصلت الأمور إنه بحكي لي اتركي شغلك هون، بس برضو ما استسلمت، ضليت مصرة لحد ما حاولت ألاقي شغل إله، ضليت أدور هون وهون وهون وهون لحد ما فعلا لقيت له فرصة، لقيت له شغل إنه يكون أستاذ نفس تخصصه. المرأة في سوق العمل بتواجه عدة مشاكل وتحديات، مثل المعاملة غير العادلة وسوء المعاملة والتحرش في أماكن العمل، عدم توفر وظائف ذات رواتب جيدة، وعدم المساواة في الأجر. بس سناء لما سافرت ومشيت حياتها اتغير كل شيء، لدرجة تغيرت وجهة نظر زوجها اللي رفض إنه يقعد ومرته تشتغل. شو صار مع سناء وزوجها؟ هلأ الغربة ما كانت سهلة أبداً، بس قدرت تخلينا نعيش نمط وأسلوب حياة مختلف تماماً. تعرفنا على ناس وأشخاص جداد من جنسيات وبلاد مختلفة، ناس بعادات وتقاليد مختلفة عنا، وقدرنا أن نأسس حياة يعني شبه ممتازة. غير أنه عيلتنا كبرت وصار عندي غير الولد 3 بنات درسوا وتعلموا بالبلد اللي كنا عايشين فيها. بس الفرق الوحيد بالموضوع إنه زوجي وقفوا له شغله قبلي، وأنا ضليت 3 سنين بعده بشتغل. بهذا الوقت حسيت إنه نضل كلياتنا هناك كعيلة واحدة أحسن من إنه نتفرق، حتى لو هو ما بشتغل. وكل الرفض اللي كان عنده أول إشي يعني أول إشي بحياتنا كله اختفى، أصلا ما حكى بالموضوع ولا فكر ولا جاب سيرته حتى. وعشنا ال3 سنين وأنا بشتغل وهو قاعد، يعني هو حاول يلاقي شغل هون وهون، بس الفكرة بدي حاول أوصلها إنه ما جاب سيرة الرفض اللي كانت موجودة عنده من الأول. بتشارك النساء والرجال في العالم وجهات نظر متماثلة بشأن فرص عمل المرأة. تقرير بشير إنه إذا كانت المرأة والرجل متساويين في مستوى التعليم والخبرة، فإن معظم الرجال والنساء في العالم بيميلوا للقول بأنه لدى النساء نفس فرص الرجال في إيجاد وظيفة جيدة في المدينة أو المنطقة اللي بيعيشوا فيها. 25% من النساء، 29% من الرجال في العالم بيقولوا إنه المرأة عندها فرصة أفضل في العثور على وظائف جيدة، بس الأدلة الموجودة على أرض الواقع ما بتحكي هيك، بتبين وجود فجوات بين الجنسين في أسواق العمل في جميع أنحاء العالم. ولو رحنا للموضوع مش من ناحية اقتصادية أو حقوقية، رحنا للموضوع من ناحية اجتماعية، كم سيدة لديها الخيار والحرية إنه لما يجيها فرصة عمل مناسبة تقرر بناء على جوانب اقتصادية مش اجتماعية، هل بتقدر أو لا؟